والله الدنيا مش مستاهلة، والعمر مهما طول قصير. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يتفلق نصين، قد بعض قد بعض، بيان هام للي مني زعلانين. البحر عالشمال والترعة عاليمين، معاكو اوبشنين لو انتو محتارين. انا مش فاضي اراضي المقموسين. مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. مفيش طب طب طب طب طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. مفيش طب طب طب طب طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب. هم دول اللي تعبهم، هم دول اللي مضايقهم، هم دول اللي حارقهم، هم دول مش هصالحهم، هم دول مش هراضي، هم دول عارف ماضيهم، هم دول كلامي ليهم، والغنوة دي بالعندي فيهم. مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. مفيش طب طب طب طب طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. مفيش طب طب طب طب طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب. جنحت للسلام انت اللي ما جنحتش، ردمت على القديم انت اللي ما ردمتش، خبط كتير عليا انا اللي ما فتحتش، جاي بعد ايه يا قلبي ما خلاص في المشمش. واقف واقف عالوحدة، واقف واقف للناس الجحدة، واقف واقف ما بحلش، واقف واقف ما بملش. مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. مفيش طب طب طب طب طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب مفيش طب طب طب طب طب طب بطلت طب طب طب طب طب. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مفيش طب طب.